وتكون في قراء بالنسبة إلينا قراء ابن وقراء ابن لأن الهمزة صية إذا تبقى على ما عليه نقول قرائي والضاء نقول والضائي ابتداء ابتدائي أو ابتداوي ليش ابتدائي لأن الهمزة أصلية أولى انتهاء انتهاء انتهائي وانتهاوي انتهاء نعرف من الأصل انتهى انتهى الألف آخر آخر الفعل ألف أول انتهى انتهاء أصلا انتهايا أصلا هكذا انتهايا فصار انتهاء منقلب عن أصل فنقول انتهائي وانتهاوي واضح بخلاف ابتدائي نسبة إلى ابتداء لأنها همزة أصلية تقول ابتدأ يبتدئ همزة أصلية واضح واضح عمان طيب ثم قال المؤلف وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجد فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخص لبس كعبد الأشهر هذه الأبيات الثلاثة بالنسبة إلى المركب في بعض الأعلام تكون جملة مثل ما يقول تعبط شرا نعوذ بالله من الشر تعبط شرا أو الشنفري أصبح يقول الشن فريا الشن فريا والثالث شاب قرناه شاب قرناه يا عبد الرحمن بن داود بن ربي بن ربي شاب قرناه النحوية يقول لا لا شاب قرناه هذا اسم رجل يسمى بهذا الاسم إذا قيمة صحيح ما في شك الاسم ما هو يقتضي ما هو يقتضي أن يصدرك عن عزيز شاب قرناه رجل يسمي بهذا الاسم طيب إذا أردنا أن ننسب إلى هذه الجملة ننسب إلى صدرها فنقول في تأبط شرا إذا أردنا أن ننسب إليه نقول فيه تأبطي تأبطي جاء عبد الله التأبطي يعني المنسوب إلى تأبط شر الشنفري جاء عبد الله الشني نسبة إلى الشنفري جاء شاب قرناه يقول جاء عبد الله الشيبي أو الشابي الشابي شاب نقول الشابي هذا صدر الجملة وظاهر كلام المالك أنه لا يجوز أن ينسب إلى عجز فلا نقول في تعبط شرا بالنسبة إليه ما نقول جاء الشري أو في شاب قرناها جاء القرني مالي لا منهم ما بعد جاء يجي شاب دفقات نعم نعم لصدر ما رحب مزجا المركب تركيب مزجي هو علم علم ثم فيه كلمتان أخرى لا على سبيل النسبة ما على سبيل النسبة. لو كان على سبيل النسبة لكان مركبا إضافيا ولكنه على سبيل الخلق ولهذا سمي مجديا والمجد الخلق. فكأننا مددنا هاتين الكلمتين حتى صارتا كلمة واحدة ولهذا يكون معرف على الآخر يقول حضر موت حضر موت حضر فيها بعض الشيء من التاريخ حتى حضر موت حضر موت ثم ركبت الكلمة الأولى مع الثانية وجعلت اسما لواحد حضر موت. فعندما ننسب إلى حضر موت مقتل ثلاثة نقول حاضري حاضري لكن هم دخلوا الميت مع الكلمة الأولى وقالوا يقولون حاضرني. طيب بعد ذلك كانت كده بعد ذلك المؤلف يقول له وقدري ما ركب مجدا بعد ذلك جاء علي عندما ننزل إلى جاء علي ولا نقول جاء علي نعم يعني ابن الجبور وصدري ما ركب مجدا ولثان تمنا إضافة مجدوعة بابن أوس ولثان يعني ونصف للثاني إذا تمنا إضافة مجدوعة بابن أوس ما ننتج جملة ما ننتج مرتب ترتيبا إضافيا ننتج لعجزه للتام اسم ساره نعم مثلا ابن مالك ابن مالك هل نقول هذا ابني مالك ابن ولا نقول هذا ابني ابن أيضا. ولكن نقول هذا مالكي هذا مالكي ولكن مشكلتنا إذا قلنا هذا مالكي أن يظن المخاطب أنه نسبة إلى مالك إلى مالك النفس لا إلى ابن مالك. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب أن السياق يعين المراد إذا ما قلنا في مثال كثيرة. طيب مثال آخر عبد الله بن الزبير ابن الزبير ما نقول عبد الله ابن الزبير نقول زبيري يرد علينا الإشكال الذي نقول وهو أن ننسى إلى من إلى الزبير ابن عمر نقول فيه عمري لكن المشكل هذا الإشكال يقول إنه يزول بالسياق هو الذي يبين المراد. طيب إذا وتسمى إضافة مجموعة بابن عوض عوض عوض أصلا أو أذن عند الخط لكن لضرورة الشعر نقلت الهمزة الفتحة من الهمزة إلى الواو فتحركت الواو وبقيت الهمزة ساكنة وحذفت من قبل حكم همزة الوقت فصارت عوض. لماذا؟ لإيش؟ الضرورة. والضرورة والشعر كما قال الحريري رحمه الله في الملحة يقول إنه خلق وصفه بأنه خلق يضطر الإنسان إلى أن يجوز الرفع وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما يرى. طيب وش مثال الأب؟ أبو بكر، نقول بالنسبة إليه بكري. طيب نريد واحد يقول بكري مشيدين عندهم قبل بكر، نقول الصياغ يؤذن الصياغ يؤذن. طيب هل مثل ذلك المنسوب إلى أم؟ قل لي المعلم ما ذكره لكن يقول مثله، يعني كل علم كل علم ذي كنية فإنه ينسب إلى عدو. ما مر علينا في العلم اللي يأتي اسم ولقب كنية، وأن كنية ما تبقى بدن أو أب أو أم أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا كما أريد إلى أم ينسب أيضا إلى إيه؟ إلى عدو به إلى الثالث كثار نقول سلامي، ولا نقول أمي أو أمي سلامي، نقول سلامي. لا أو ما له التعريف بالثاني وجه، يعني وانسك بثاني إضافة مرجوعة لابن واب، أو ما له أو بما له التعريف بالثاني وجه، يعني مرجوعة باسم ثبت له التعريف بسبب الإضافة، يعني ثبت له التعريف بسبب الإضافة، مثل غلام زيد. غلام زيد إذا عرضنا الموت بيدي نقول زيد، لكن أصل غلام زيد ما هو العلم إلا أن يكون علما بماذا؟ بالغلط. ولذلك من هذا الشارح هنا ليس على إطلاقه، من أراد غلام زيد يعني غلاما شائعا في الغلمان فإنه ما ينسب إلى علمه، وإن أراد غلام زيد ما كان علما في الغلبة بحيث لا يفهم من غلام زيد إلا هذا الرجل المعين، فما لا يفهم من ابن عمر إلا الدولة، فهذا أيضا منسوب إلى عزمه. ونقول في النسبة إلى غلام زيد زيدي زيدي، ما نقول غلامي. أما إذا كان غلام زيد شائع في غلمانه فإنه ينسب إلى أويس فيقال غلامي، لأن المقصود نفس الغلام لا النسبة إلى سيده الذي هو زيد. طيب فإن لم يتعرف الأول بالثاني، يعني قالوا ما له التعريف الثاني وجه، إذا لم يجد له التعريف الثاني بأن كان الثاني نكره أيضا فإنه ينسب إلى الأول. وش مثاله؟ غلام غزو، غلام غزو غلام هنا ما أعرفه إلا نكرة، غلام رجل نكرة، ليش؟ يعني أضيف إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة نكرة. عندما ننظر إلى غلام رجل نقول غلامي، يعني غير معلم الآن، لكن غلام الرجل نقول الرجل. هذا إذا كان علما بالغيب. يقول أما يصرف كان وجه فيما سوى ذين فيما سوى هذا فيما سوى هذا أيضاً للأول فيما سوى هذا من سبل الأول مثل يقل لأمر عليها ما يعرف ما سوى يعني ما يعرف الشيء ما سوى ما يعرف السوى إلا إذا عرف الأصل كل عندنا ما كان مسوءا يعني كل علم مسوء بدل أو أرض أو أرض أو كل علم كل غلبة نضاف إلى معرفة. طيب وكذلك أيضا لا فيما صح في الأول ذكر فيما سوى هذا السبل بالأول مثل غلام رجل غلام ما لم يخف لبس كعبد الأشهر فإن كيف لبس فإنه يوصل بالثاني مثل عبد الأشهر لو نسبنا من الأول لو نسبنا الأول عبد قلنا عبد يكون فيه لك هل هو عبد منسوب إلى عبد الله ولا إلى عبد الرحمن ولا عبد الأشهر ولا ما أكثر ذلك نعم إذا ننسب إلى أي إلى الأركان فنقول أشهر فلان الأشهر ليش وعبد الأشهر ما علم بغلط نعم يقول لأنه لو أننا نسبنا إلى الأول لكان مشكلة لكان مشكلة فننسب إلى الثاني عبد المطلب يقول مطلب وفي المطلب ليش؟ لأنه ما حصل له التعريف الثاني حصل له التعريف لأنه على عبد المطلب فنقول مطلب ولا نقول نعم ولا نقول عبدي والعبد الدار تقول جاري ولا عبدي لا على عرض فوق قياسك يرى قالوا عبدي قالوا عبدي وقالوا في عبشن عبشن إذا ما نبغى الآن نفهم العرض لو جاء واحد عربي ينطق باللغة العربية هو مو عرب مثلا هم المتعربين قال أنت في العرب شمس أقول عرب شمس من جاءت مين عرب شمس مين شمس وين السين راح شل روحة العرب ما عندنا ما نقدر نفهم عليه يقول عبد الشمي ويقول في عبد الدار عبد الزري لا عبد الدار في عبد الزري اسم حمزة المنظور في النسب وحسمها في التثنية فإن كانت جاربة للتأنيث فلدت ياو نحو حمرائي في حمراء أو جاربة بالإلحاق فعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء فعلباء عندنا نحو ما ما عندي مطلوب بس أي بدلا من أكل نحو كسائي فالهام التصحيح نحو غلبائي وكسائي والقلب نحو غلبائي وكسائي أو أصلا التصحيح إلى غير نحو قرائي في قراء وانتهائي وانتهائي انتهاء ما لم يخط لبس كعد الأسفل إذا نسب إلى الإسم المركب فإن كان مركبا ترتيب جملة أو ترتيب نجم فقد تعد وألحق صدره يا النكد فتقول في تعد تصرا تعد فيه وفي بعلبة دعمي فإن كان مركبا ترتيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو كان معرفا بعجبه حدث قدره وألفق عجبه يا نكر فتقول في ابن الجبيري وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي فإن لم يكن كذلك فإن لم يحد لبس عند حدث هذا الأمر غلام زيد قيدناه كما كان هنا عالما بحية الغلام زيد وليس منه واحد منه فإن لم يخط لبس عند حدث عجزه حدث عجزه ونسب إلى قدره فتقول في إمرئ القيس إمرئي وإن خلف لبس حدث قدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأسهل وعبد القيس أسهلي وقيسي نحن ذكرنا أن هذا قواعد من الحميين لكن اللغة شخص من هذه القواعد فإنهم يقولون في عبد الدار عبد الدارين وفي عبد الدارين ما هي القواعد لكن كما قلنا ونقول إن العرب هم الذين يحكمون علينا ولكن هم الذين يحكمون علينا فإنه يجب أن تراجع، يعني اجبر برد الله ما منه خرج أظن ما إذا تابع على إيه؟ لا على الناس، يعني اجبر برد الله ما منه خرجت الله، يعني مثل الذي خرجت منه الله اجبره بردها، يعني رد الله من مخلوق إذا يفضل إليه. لكن هل هو جواب أو لا؟ بين مالك رحمه الله أن هذا على قسمه، قال جوازا هذا قسم، إن لم يكن رده أو رد المخلوق ألف، يعني في الدار العربية في جمع التفصيل، المراد جمع التفصيل كما هو المعنى السالم وجمع المذكر السالم، أو في التثنية، أو في التثنية فإن كان قد ألف رد هذا المخلوق وأكيد رد هذا المخلوق فإنه يقول حق مجبور بهذه الإشارة إلى جمع التثنية، والتثنية حق مجبور بهذه توفية، يعني أن يوفى ولا يكفر. وخلاصة البيتين أن مثل إذا كان ثلاثين فخرجت ياءه، نعم، فإن كانت اللام ترد عند التثنية أو جمع التثنية وجب ردها عند النفر، وإن كانت لا ترد في التثنية أو التثنية فإنه يجوز لك أن تردها ويجوز أن لا تردها. نعم، مثل كلمة دم، دم عندما تسميها تقول دموالي ولا دمالي؟ دمالي بدون رب الله، بدون رب الله، بدون رب الله. عندما تنتهي إليها تقول دموي ودمي، دموي ودمي. ليش؟ لأنها لا ترد في التثنية، وإذا لم ترد في التثنية فإنه يجوز لي في النسب أن أرد الباب وألا أرد. أب إذا نسبت إليه، نشوف الآن في التثنية نقول أبوان، ما نقول أبان إلا على الله محمد، نعم. أما اللغة العربية فتقول أبواني، عندما ننكب إلى أب ماذا نقول؟ أبوي، ولا نقول أبي، ما نقول أبي، لأن اللام إذا كانت ترد التثنية وجب أن ترد في النسب. طيب يد، يدان، نقول يدان ولا يدان؟ نقول يداه، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. نعم، إذن كيف نعمل إذا عرفنا مثله؟ نقول يدوي أو يدي. لماذا قل يدنا؟ لأن اللام لا ترد في التثنية، نعم، وإذا لم ترد في التثنية فإنه يجوز لنا أن نردها عند النسب وأن لا نردها. انفق إلى أخر عند كفر، هل تقول تلقني أخاني؟ هلك هالك عن أخين من الأب، هل عن أخوين؟ فمدى تقلوا من الأب؟ فقلت إليها أخوي، أخوي. لماذا لم نقول أخي؟ لأن أخ همزة وخط، لماذا نقول أخي؟ لأن اللام ترد في التثنية، فإذا ردت في التثنية وجب الاعتراف. طيب أخت، يقول وجاءت الأختر وابن بنت ألف خلوهم الإسلام الآن فصار الحافظ عن أن ما حرمت زامه هل يجب ردها عند النسب أم لا؟ إن كانت ترد الله تستثني عدم التصحيح وجب ردها في النسب وإن كانت لا ترد لا تردها وفي أخي أختا وابن بنت ألحى قول بأخي متعلق بغير وقوله أختا مفعول ألحى يعني ألحى أختا وبنتا بأخي وابن أكبر عندما تنسب إلى أخ تقول أخوي وعندما تنسب إلى ابن تقول ابني أو إن حدث الهمزة تقول بني عندما تنسب إلى أخت تقول مالك بأخ أختا ألحق يعني ألحق أختا بأخ تقول بالنسبة إليها أخوي يقول يسير الوقت فالنعم الآن هل نحن نتبع إلى الأخ ولا نتبع إلى الأخ يرى في ذلك باختيار لأنه في باب النسب كما تشاهدون ما هم يلتفتون إلى الأخ يقول أن يعين المعنى اختيار إن سبت ولا ما سبت ما علينا فأنت لما علينا عدة مسائل فيها التباس لكن هم لا يهتمون بالالتباس لابن النسب لانهم يرون ان الخلاف في عين طيب ابن ابن عندما نحدث عند ابن سوره في البيت نقول لا نوي ونقول ابن بنوي ايضا وابن بنت الف ويوم أبا حسبت يوم أول هل نقص يوم كل ما يوم سبيلا لا نقص لكن هل نقول إن النظم يقتل نصفه ونقول يوم سن أبا يقول بدا إلى ما حدث ما ينكسر وإذا لم ينكسر فإنما لا نقص لا نقص ما له يوم أبا حسبت من عين ما سلفت ممكن إن وأخت إلى لفظهما بدون حرف فنقول في أخت أختي بالتاء أختي ينطق على اللفظ ولكن من يشد بالياء حتى لا يظن الظان أما رحناه إلى أن يسكن ونقول ببنت بنتي جولي بنتي أيهما أولى بالصواب الأولى بالصواب قولون لأننا إذا أخذنا به قال عنا الارتباة يزول عنا الارتباة والمثلة كل اجتهادية ما فيها شيء مسموع معرفة كل اجتهادية بين الجمهور وبينهم فهو يقول يونس تنسب إلى لفظها تقول أختي نعم وبنتي أرسل في من يرى رأي ثالث يقول أنسب إلى اللفظ بحرف التاء أنسب إلى اللفظ بحرف التاء فتقول في أخت نسب إليها أخت وفي بنت بني فيقول نحن الساء لأنها عند الجمع تفتح ويقال بنات ولا يقال بنتا ويقال أخوات ولا يقال ولا يقال أختا ويقال أخوات ولا يقال أختا وما بقت تحدث عند الجمع فنحسبها عند النسب، ولكننا نلقي اللفظ على ما هو عليه حتى لا يشتبه النسب الى احمر الى اخ وطن. ففي مثل فيها ثلاثه اقوال: قول اننا نجري اختا وطنا وهنسا نزرع او نزرع اخ وطن. قول ثاني اننا ننسب اليهما على لفظهما بدون حد. وقول الثالث ننسب الى لفظهما بحد. وغانم يوافق قولين قل لا لان قولين يصبح على ما هو عليه ويجوز الابتداء، وليس هناك شيء مسموع للعرب يحكم به الصلاه. نعم بخلاف يدوي وجانبه بالنسبه الى يد، فان بعض المسلمين يقول يزول يد ولكن في غيرها مسموع ايضا، يقول تفتح فتقول يدوي ودموي، وهذا هو المسموع على العرب. ما دام هو المسموع وهو اخف ايضا من قول يدوي فانه يؤخذ به. لكن هنا بما ارى بعلم الله عز وجل انك اذا نفذت الى الغفل بدون تغيير فهو اولى، فتقول اختي دون وبنت ابن. يقول على بن على سنقول فيها بنوي لا يمكن ان احرصت عندك في الله واحد اذا حرصت عندك في الله واحد ان ابقيتها تنزل على نفسك تقول ابني لا هذا يقولون ان تقاس على ابني بدون اذا ابني اذا حرصت عندك يقال بنوي. قال وضاعف الثانية من هنا ثانيه ذو دين فلا ولا سبق لنا الإضافة إلى دم ويد وما أشبه ذلك بأننا نرد المحفوظ، ويد دم ثنائية في أصل الوضع إلا ثنائية بعد الحد بعد الحد. إذا كان الاسم أن ينسب إليه ثنائيا في أصل الوقت ثنائي في أصل الوقت ماذا نقنع؟ لا بد أن نضيف إليه شيئا من أجل أن تصح النسبة إليه. أبين الله بقوله وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو دين فلا ولا. فإذا كان المنسوب إليه ثنائيا وثانيه ذولي ماذا ذولي؟ أصلي حرف اللين كان الألف والأول. فإذا كان هذا ذولي فإننا نضاعفه فلا لا فبتنسب إلى لا ذولا إذ لا تقول لئي تضاعف فتقول لائي. طيب اذا ضاعفني الان على السيف لان جاء الهمزه لا بد ان تغلب الهمزه عند المضاعف لائي انت مثل لا مشكله اصل حرب ما في يوجد له، لكن هذا واحد دور من اسماء خوري قال يسمو رجلا يسمو رجلا يسمو اسم عاش كل شيء لك نعم. عندما ننسب إلى لا يكون يقول لائق مثلا هذا لا رزقه الله ولدا رزقه الله ولدا وجاء الولد بولد أيضا الولد لا اسمه عبد الله عبد الله بن الله عبد الله جاء ولد اسمه صالح يقول صالح بن عبد الله اللائق كذا هو قال ما جاءه اللائق فما يشتبه على اللائق انه اسم موصول واللائق اسم النحيف يشتبه لكن لا علم اعلم منه ثم أولا في النسب أن المحيين أعظم إخلاقا عن النسب الإتباع لكن السياق يعلم. طيب فلا ولا منفرد الحقيقة أن هذا التنكيل من ابن مالك يوهم أن لا فصيلة من الباء عندهم يعني فلا ولا ولم يكن النسب والحمد لله كذلك يعني كلا يقال فيه لا كلا يقال فيه لا فهنا وحصل قال وإن يكن كشية لا لا ما ما أعرف لا لا ما أعرف وإن يكن كشية من فاعد فجبره وفتح عينه لسجد وإن يكون كثير فشه كثير يعني وإن يكون ثلاثا المخلوق منه شيء كثير من فاعد من فاعد شمال من فاعد يعني ما حدث الطاء وأنتم تعرفون من كل كلمة لها فاء وعين ولا كية محروفة الفاء وعين موجودة ولا موجودة ولا عين ولا عين أشيء ولا ألية والمحروف ألقى وعطفها واضح لأنه من الغش غش الفصل إذا كانت من هذا النوع مثل الشيء ومثل عدة عدة محروف الفاء لأن نقول منين من الواحد فهي وعدة يقول من فعل فجبره وفتح عينه تذب من فعل فجبره وفتح عينه الكذب ما معنى الجبر الجبر في هذا المسجد ان ترد المحروف هذا الجبر في باب النهر غير الجبر في باب الكسوف الجبر في كسر الذراع النعوده مستطيله والجبر في باب الحساب انا ما اعرف لكن اعرفونها عن الحساب جبر المقاطعه وهذا الجبر في باب النهر ايه رب المحروف إذا كان كثير يقول فجبره أي رب ما حدث منه وفتح عينه الكذب من عندك تغير أي محل ما هنا رد العين رد الفاء وفتح العين فنقول بالنسبة إلى فيها شوونا نحن مفيدة يا وين يعني وجبره وفتح عين رد الفاء وهو مفتوح في وشمه رد الفاء وافتح عين فتقول فيه بالنسبه الى فيها وشاويدون وشاويد نعم ايه أيام على حسب الله كل أطوارهم كل أطوار وشوي وعلى إذن صار الثلاث إذا حدث الثلاث والثلاث الأول الثلاث إذا حدث الثلاث مثل يد وجه، لكن هنا إذا حذفت فاؤه فإنه يجب فيه أمران: رب الفاء، والثاني رب الغيب. فإذا حذف أصله وعده فنقول وعادي وعادي، لا نفتح العيد ونفتح الدال لأجل النفتح. والواو من الحرف المذكورة، والمؤلف ما ذكر لنا إلا إلا شيئين وهما رد المحذوف وفتح الغيب. قال: والواحد أن تفتح نافذا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوصف.